يعني الذين يقرؤون في الإذاعة هذا شيء طيب، لكن كون أنه يعني يأخذ شيء، إن كان يأخذ من غير طلب يأتي شيء من غير أن يتشوف لهذا أو تتعلق نفسه به، فأرجو أنه لا حرج. وإن كان لا، قد لا يقرأ إلا بهذه المشارطة، هذا ما يجوز، خاصة تلاوة، مجرد تلاوة. نعم، احتباسه كذب، هو قراءة قربه إلى الله سبحانه وتعالى. وأعمال أعمال القرب الأصل فيها أنه ما يؤخذ على شيء، فلا الإمام ولا المؤذن ولا الذي يقرأ القرآن ولا الذي يدرس العلوم الشرعية، كل هذا الأصل فيهم أن لا يأخذوا شيء، لكن إن بذل لهم شيء من بيت المال ومن شيء لا يتطلعون إليه فلا حرج. أما أن يشارطوا ما أقرئكم القرآن ما أعلمكم الفقه إلا بكذا وكذا، فهذا بعض أهل العلم يكرهونه، اللهم إلا إذا كان الوقف، إن كان وقف أيضا أخف وأهون، يعني بعضهم يقول الأوقاف إذا كانت موقوفة فأخف من كونه إجارة أو جعالة. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. نعم، والبذر يبذله من واحد يعطي البذور لصاحب الأرض، ما فيه الحقيقة، كان بعض الفقهاء يشترطون البذور البذر يكون من صاحب الأرض، هذا ليس عليه دليل، والمحققون من أهل العلم ينكرونه، بل كان عمر رضي الله عنه يتفق مع من يؤاجرهم الأراضي، إن جاء عمر بالبذر فله الثلثان ولكم الثلث، وإن أتيتم أنتم بالبذر والأشياء الأخرى ما تحتاجه مزرعة فعلى النصف، فأبدا لا حرج، البذر من هذا ومن هذا حسب ما يتفق عليه الطرفان. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هل من كان يشترط الأجرة على الرقية لا يرقي حتى يشترط مبلغا من المال، فإن أعطي وإلا فلا؟ الحقيقة يعني الحديث أنه عليه السلام يعني أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، مع أن الواقعة وقعت في شأن أناس كفار، وأيضا لم يقروا الصحابة ولم يعطيهم ضيافتهم، فهذا كله مما يجعل الإنسان يعني يتوقف، وأن الأولى أن سبيل الرقية أن تكون مبذولة بدون شيء، أن تكون مبذولة بأي شيء، يعني خاصة هذا ما، اللهم إلا إذا كان يعني مثل ما ذكر أحد الإخوان، إذا كان محتبس لهذا الشيء وانقطع عن أعماله، لكن ما ينبغي المشارطة، وإن كانت في حديث أبي سعيد فيه مشارطة، اشترطوا عليهم عدد من الغنم، لكن أقول الأولى بالمسلم أن يبتعد عن هذه الأشياء. أحسن الله إليكم، يقول السائل إذا شهد شاهد في قضية ما ثم سجلت شهادته ثم سافر هذا الشاهد وقد حضر هذه الشهادة 4 شهود يشهدون عليه بما قال هذا الشاهد، فهل نحضر هؤلاء 4 الشهود بدلا عن هذا الشاهد في المحكمة؟ هذا يرجع إلى تقدير القاضي، القاضي إذا قدمت له الشهادة فهذه تسمى عند الفقهاء الشهادة على الشهادة، وينبغي أن يتوافر في الشاهد على الشاهد نفس الشروط التي في الشاهد من العدالة والضبط وإلى آخره، فإذا كان الذين شهدوا عليه بشهادته يعني عدول ومعروفين بالحفظ والضبط وأيضا عدم العداوة بينهم وبين المشهود عليه إلى آخره، فهذا أقول يرجع إلى تقدير القاضي، فقد يكتفي ويطلب هؤلاء ويكتفي عن طلب إحضار الشاهد الأصلي. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل الفضيلة التي وردت في أجر وفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مقتصرة في حدود مسجده عليه الصلاة والسلام في عهده وتقتصر على ذلك، أم يدخل في ذلك أم تشمل التوسعات الجديدة في المسجد، وهل كلما زيد في المسجد دخل في هذه الفضيلة؟ نعم، هذا الذي يظهر، يعني لو قيل إن أهل العلم أجمعوا على أن مضاعفة الأجر في الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مقتصرة على مسجده الذي كان في عهده والذي هو عبارة عن كان 100 ذراع في 100 ذراع، بل يدخل فيها كل توسعة، وقد وسع في عهد عمر رضي الله عنه وفي عهد عثمان رضي الله عنه، ثم جاء من بعد ذلك الخلفاء من بني أمية وبن عباس وإلى آخر، حتى في عهدنا هذا استمرت التوسعات. فكل ما أدخل في المسجد وأخذ حكم المسجد ودخل في أسواره وأبوابه فله حكم المسجد، ومن ذلك المضاعفة. أما الساحات التي لم تدخل بعد في المسجد فليست فيها مضاعفة، لا تشملها المضاعفة. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه لما استشكل بعضهم بعد التوسعة قال إنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بلغ صنعاء، أو كما قال رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه لا يستطيع أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة من الماء، وأنه ورد المبالغة في ذلك وهو لا يستطيع، فهل الوضوء صحيح إذا تمضمض بغرفة واحدة واستنشق بغرفة واحدة؟ نعم، هذا ما في خلاف أنه صحيح وضوء، لكن مسألة أفضلية، فكونه يتمضمض بغرفة ويستنشق بغرفة فهذا لا حرج فيه، ووضوءه صحيح. إن تمضمض استنشق من غرفة واحدة كما ورد في بعض الروايات، أو أفرد المضمضة بغرفة أو والاستنشاق كذلك بغرفة فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول هل يؤخذ من إخراج عمر رضي الله عنه لليهود من جزيرة العرب أنه يجب على من يستقدم العمال أن يكونوا مسلمين ويحرص أن لا يكونوا بوذيين أو يهود أو نصارى؟ لا شك هذا أمر واضح، لأن كان من آخر ما أصابه الرسول عليه السلام أن قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ولا يجتمع في جزيرة العرب الدينان، وأخرجهم عمر من نجران، وهذا فيه رد على من يقول استثني جهة اليمن، وأخرجهم من خيبر ومن أطراف الجزيرة، لأن هذه قلب الإسلام، قلب العالم الإسلامي. وما ابتليت الأمة إلا عندما تسرب هؤلاء الفجرة الكفرة من اليهود والنصارى والبوذيين، تسربوا إلى قلب العالم الإسلامي. وكثير من المفاسد وكثير من المكر وكثير من البلايا والرزايا إنما أتتنا عندما فتحت لهم الأبواب باسم السياحة وباسم كذا وكذا، وهذا الحقيقة خطر عظيم على الأمة. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور أن يستدركوا الأمر، أن يستدركوا الأمر أولا امتثالا لأمر الله ورسوله عليه السلام، ثم لا شك أن عين المصلحة والحكمة في إبعادهم وطردهم، في إبعادهم وطردهم، وأن يكون لنا شخصيتنا متميزة ولا نذوب في العالم الأوروبي العالم الكافر، لأن الكفار عندما هيمنوا على العالم وأرادوا أن يذيبوا الشعوب في حضاراتهم وعاداتهم وتقاليدهم، وأن يجعلوا من الأمة الإسلامية عبيد لهم، وهذا الذي استعبد الأمة الإسلامية وهي مئات الملايين، استعبدوهم بالاقتصاد وبالسياسة وبالحروب العسكرية، هذا كله نتيجة هذا التساهل. لكن لما نعتز بديننا حقيقة، لا مجرد كلام يردد بوسائل الإعلام، بل حقيقة يتمثل بقرارات صارمة منفذة، وأن نقف دون حقوقنا ولا نبالي بهم حتى لو نموت في سبيل هذه الأشياء، فهذا مما يجب فيه الموت ويستحق الموت، موت بكرامة. أما أن يأتون بكل غطرسة يترددون بين بلادنا من أجل فتات، من أجل استجداء، ونصب شحاذين، ونحن رؤوس الأموال تنبع من بلادنا، عندنا من الثروات ما أنعم الله به علينا ما ليس عند الآخرين، والآن كأننا شحاذين نتاجر بأعراضنا وبقيمنا وبأخلاقنا، هذا كله نتيجة البعد عن دين الله وعن أحكام الله وعن شرع الله. فنسأل الله أن يردنا وجميع إخواننا وبالأخص ولاة أمورنا إلى الحق، وهذا فيه عزتنا وكرامتنا، وألا نكون عالة على هذه البلاد الخبيثة التي انظروا نتائج تصرفاتها، مذابح في العراق طوال سنوات، ذبح كله نتيجة سياسة أمريكا الخبيثة وبريطانيا وحلفائهم، وفي أفغانستان إلى الآن آثارهم الخبيثة المدمرة، يجربون أسلحتهم وقنابلهم في بلاد المسلمين ونحن سكوت. أين نفزع إلى الله؟ لا، إلى مجلس الأمن. من مجلس الأمن؟ أمريكا وبريطانيا وكل الخبثة مجرمي الحرب، هؤلاء مجرمي الحرب، الذين أولى لو كان هناك قانون يحكم الأمة والعالم لكان قانون ربنا سبحانه وتعالى يجرم هؤلاء الذين لا يفرقون بين أطفال ولا شيوخ ولا شيء، وهم أسباب هذه الحروب، وأخبر الله عنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. لكن لو التزمنا حقيقة أطفأها الله، لكن تركنا سبحانه وتعالى وشأننا، نسوا الله فنسيهم. ولكن لو رجعنا إلى شرع الله وصدقنا الله، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، والله ما ينفع مكرهم أبدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لكن صرنا مرجعنا وصوتنا وصراخنا يا مجلس الأمن يا مجلس الأمن، يا أمريكا يا بريطانيا، أمريكا تذبح فيك بريطانيا وتروح تستفزع بهم، أي حماقة هذه. فنسأل الله أن يردنا إلى الحق وأن يتوب علينا. أحسن الله إليكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات من قال ما قالها عبد إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وهل يصح هذا الحديث؟ لا شك ورد في فضل الاستغفار، وخاصة بما يتضمن من هذا الاسم العظيم الحي القيوم ورد فيه، وحتى غير هذه الصيغة وردت صيغة ثابتة أن من استغفر، ومن استغفر 100 مرة أو قال سبحان الله وبحمده غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لكن ينبغي أن لا نفرد النصوص ونأخذها بمعزل عن النصوص الأخرى، فكون إنسان يستغفر وهو ظالم للآخرين كما جاء في حديث المسافر الذي يرفع ويمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له لو يستغفر 100 مرة. الرسول الله سبحانه وتعالى يقول في حق المنافقين في، والرسول عليه السلام يخاطب بهذا، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. الرسول عليه السلام يستغفر لهم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما تنفعهم شفاعة الشافعين. فينبغي حتى يكون استغفارك محققا ذلك أن تتفقد نفسك أولا في حقوق الله وفي حقوق الناس. فإذا استهدت وتبت إلى الله وتخلصت من المظالم ومن التقصير وحافظت على صلاتك وما أنيط بك فابشر، فأنت إن شاء الله إذا عملت هذا يتحقق فيك هذا الوعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل طفلة تبلغ من العمر 5 أشهر فهل تصح منها العمرة، وكيف تكون النية من والدها؟ وكيف تكون النية من والدها وكيف تقصر؟ نعم، ورد في حديث المرأة كما في الصحيح في حديث ابن عباس أنه عليه السلام سألته امرأة رفعت إليه صبي لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالصغير مهما كان سنه شهر أو أكثر أو أقل، فإذا حج به وليه أمه أو أبوه فله أجر، وينوي عنه أولا يلبي عن نفسه يقول لبيك اللهم عمره، ثم يقول لبيك اللهم عن فلانة أو فلان يسمي هذا الصغير وينطلق به. لكن يجب أن يجنبه محظورة الإحرام، إن كان ذكرا لا يغطي رأسه ويجرده من الملابس العادية ويلبسه إزارا ورداء ولا يأخذ من شعره أو أظفاره شيء، وعند التحلل يقص من شعر الجارية شيئا ما، وأيضا إن كان الصغير يطيق الحلاقة حلق رأسه. يقول السائل أنه أخذ عمره وطاف وسعى، وأثناء السعي خرج منه ريح، وبعد السعي جدد الوضوء وصلى الفجر، وبعد ذلك خرج وقصر ثم ذهب إلى الفندق، وعندما لبس الملابس وجد في إحرامه أثر نجاسة خرجت مع الريح، فما الحكم؟ لا حرج، لأن السعي باتفاق أهل العلم لا تشترط فيه الطهارة، فكونه خرج منه ما ينتقض به وضوءه فإن هذا لا يؤثر على السعي. وأيضا كون وجد نجاسة على ثوبه أو على ردائه على إزاره الذي يلبسه أيضا لا يؤثر على صحة سعيه، فسعيه صحيح. لكن وكذلك صلاته الصبح، كون صلى الصبح وما كان يعلم أن في ثوبه نجاسة ولم يتبين ذلك إلا بعد الصلاة، فالصحيح أنه معفو عنه. لكن بالنسبة لصلاة الصبح، لا، صلاة الصبح كان إذا لم يكن توضأ، هو يقول توضأ، نعم توضأ ثم صلى الفجر، إذا كان توضأ فلا حرج عليه ولا تضره النجاسة التي في ثوبه لا في سعيه ولا في صلاته. يقول جدد وصلى الفجر. ما دام جدد فصلاته الفجر صحيحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذي يشهد الزور؟ هل تعتبر شهادته فسق أم كفر؟ وعند شهادته ما حكمه في الدنيا من قبل ولي الأمر؟ لا شك أن شهادة الزور من أعظم ومن أخطر ما يبتلى به الإنسان. والله سبحانه وتعالى يعني ذكر في معرض المنهيات والمنكرات وأفردها وقال: والذين لا يشهدون الزور، بل قرنها كما قال عليه السلام لما ذكر شأن شهادة الزور، قال إن الله سبحانه وتعالى قرنها بعبادة الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. بل في حديثه عليه السلام لما ذكر السبع الموبقات قام، كان متكئا فقام، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا، ويكررها حتى الصحابة رضي الله عنهم رثوا له عليه الصلاة والسلام. يعني نقول هذه الشهادة يعني خطر عظيم، ولا شك أنه فاسق، لكن ما يقال كافر، إنما هو فاسق، لا تقبل شهادته إذا عرف عنه ذلك. من وولي الأمر لا شك أنه عليه أن يؤدب مثل هؤلاء، يعزرهم بما يكون مناسب. القاضي يحكم والأمير ينفذ فيه ما يردعه ويردع أمثاله بما يراه مناسب من العقوبات. وتنقض شهادته السابقة؟ إيه نعم، الحكم إذا تبين هناك أحكام بنيت على شهادة الزور فهي باطلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يدخل في الكسب الخبيث كسب بيع آلات اللهو من الموسيقى والأشرطة الغنائية وكسب الحلاق، وهل هو سحت؟ لا شك كل شيء محرم، يعني كما قعد ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فبيع الأصنام والتماثيل، وهذه راجت عند كثير من الناس، يستوردون هذه الأشياء من تماثيل زينة يعتبرونها، وهي أصنام وآلات الموسيقى وآلات العزف، والذين يحلقون اللحى ما يجوز إنسان يؤجره، والأجرة التي تأخذها من المحل هذا حرام عليك. ونفس الحلاق إذا كان يمارس هذا الشيء ويستخف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهى عن هذا فلا يبالي، فهذا أجره وسحت. وأي لحم نبت على السحت فالنار أولى به، كما في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الحجامة في اليوم السابع عشر من الشهر وإن صادف يوما غير الاثنين والخميس؟ إيه نعم، قلنا فيما سبق وردت أحاديث صححها أهل العلم أن الحجامة أحسن ما تكون في الوتر من أيام أواخر الشهر، منتصف الشهر، في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين، وليس ضرورة أن تكون الاثنين أو الخميس، لأن ما ورد في الأيام لا يصححه أهل العلم كون اليوم الفلاني. لكن من الفقهاء من يستحسن إذا اتفق له يوم السابع عشر يوم الاثنين ويوم الخميس، أو يوم التاسع عشر يوم الاثنين ويوم الخميس، يقول هذا شيء اتفاق طيب وحسن. لكن ما ورد ما يرغب في الحجامة في يوم ما وكراهيتها في يوم ما من أيام الأسبوع، بل كل أيام الأسبوع صالحة للحجامة، لكن التواريخ ورد. هنا أحسن الله بكم. يقول السائل: في قول الله تعالى: وإن رجل يورث كلالة، ما المقصود بالكلالة؟ الكلالة يعني مثل ما ورد عن كثير من المفسرين: من لا ولد له ولا والد. الكلالة من لا ولد له ولا والد، إنما يرثه إخوته، زوجه وإخوته وأخواته، فليس له أب ولا جد ولا أعمام، وليس له أولاد ولا أحفاد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بجوار منزلي سكن للعمال وهم يريدون أن يحفظوا عندي أموالهم، فهل يجوز لي أن أخذ أجرة على ذلك لحفظ أموالهم؟ يعني حسب الحال، إن كان هذا الحفظ لا يكلفك شيء، ثم أولا تجد نفسك أهلا لحفظها، مؤهل لحفظها وعندك القدرة على حفظها، فهذا من التعاون على البر والتقوى. وإن كان يكلفك هذا شيء، يكلفك حفظها شيء، فلو أخذت أجرة على حفظها فقد لا يعني يعترض، لكن أيضا أنت قد تستثمرها، ربما أنك تأخذها وتستثمرها في، فكان الأولى أنك يعني تعتبرها إما قرض منهم تضمنه وأنت أيضا تستفيد منها، أو تضارب لهم بها، تعمل معهم عقد مضاربة وتبيع بها وتشتري، والأرباح بينكم بالنسبة التي تتفقون عليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أعمال الجوارح شرط كمال أم شرط صحة؟ وهل من قال أنه شرط كمال ولم يفرق بين جنس العمل وآحاد العمل يعتبر مرجئ؟ لا شك أن أعمال الجوارح شرط صحة للإيمان. الإيمان المدعى مجرد قول أو اعتقاد بالقلب، فهذا إيمان لا نستطيع أن نتحققه ولا نصدقه. ولذلك في الحديث: والقلب يصدق هذا أو يكذبه، لما ذكر عليه السلام في شأن أن يعني العينان تزنيان وزناهما النظر واللسان وإلى آخره، ثم قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالعمل هو الذي يصدق ما يدعى، فمن ادعى الإيمان وأخل بالأعمال فإيمانه ليس بصحيح. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أعمل عمرة لوالدتي المتوفاة بعد أن أؤدي العمرة عن نفسي، وخاصة أن هذه العمرة هي أول عمرة لي؟ ما ينبغي بهذه الصفة، لكن إذا رجعت إلى بلادك ويسر الله لك مرة أخرى فتأتي بعمرة تنشئها من هناك، أي تنويها، وإلا فالإحرام لا ينبغي أن يكون إلا من الميقات. لكن أصل تحركك من بلدك بنية العمرة عن أمك أو عن أبيك، هذا هو الأفضل، وهذه العمرة التامة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك بعض البلدان من بلدان العالم وهي من بلاد الكفر من يبيع النساء، فهل يجوز أن نشتري منهم؟ إن كانوا كفار فمن أهل العلم من يرخص، ولا يدخل في يعني من باع حرا، إن كان برضا أهلهم فقد يكون هذا استنقاذ لهم من الكفر، فقد يكون هذا سبيل استنقاذهم من الكفر. لكن إذا كان رضي أن يكون رقيقا وبعقله وشعوره وأهله كذلك، فربما هذا يبيح بعض أهل العلم. وتكون في حكم الأمة؟ تكون أمة. أحسن مع الله. أن الحديث الحقيقة يعني قد يعترض، لأنه ورد: ورجل باع حرا، فالإثم على البائع، الذي باع هو الآثم، وإن كان الكفر ليس بعد الكفر ذنب، فهم كفار، فكونهم يبيعون أبناءهم أو بناتهم فكل المسلمين يشترونهم، فهم أصلا في رق العبودية، يعني هم في رق العبودية، رق الكفر. أحسن الله إليكم. ما الحكم الشرعي لمن يسبحون بالسبحة؟ من أهل العلم من يرخص بها، لكن ما ينبغي يكون على إثر الصلاة، إذا كان في بيته أو في مكان ما ولا يظهرها للناس ويتباهى بها، فبعض الناس يتباهى بها ويظهرها، قد يكون هذا نوع من الرياء. وبعد الصلاة إنما كان عليه السلام يعقد التسبيح بأنامله وبأصابعه، وأيضا أوصى النساء قال: وعقدنا بالأنامل، فهذا هو الأفضل. لكن إذا احتاج الإنسان إليها وتذكره وتساعده على الذكر في بيته في أماكن ما، فلعله لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا سلمنا على النبي صلى الله عليه وسلم من عند القبر فهل يسمع السلام؟ العمارة في الحديث ما يدل على أنه عليه السلام يسمع سلامنا عليه الصلاة والسلام، وليس عند القبر فقط، بل في أي موضع كان. وما ورد أن من سلم علي عند قبري فرددت عليه وسمعته، هذه الزيادة لا يصححها أهل العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أحاديث عمدة الأحكام كلها صحيحة؟ هذا اللي يظهر، تقريبا هي 500 وكذا حديث، وأنها كلها يعني صحيحة من الصحيحين ومن غيرهما مما عرفت صحته، ولا أذكر أنه يعني استثني منها شيء. السؤال الأخير يقول: هل الجمل خلق من نار؟ هل الجمل، ورد أن الجمل خلق من نار؟ الجبل؟ الجمل. الجمل؟ نعم. ما إنما الجمل ورد أنه على رأس كل جمل أو على كل رأس بعير شيطان، وورد يعني في السنة الأمر بالوضوء من لحوم الإبل وأن فيها شيطنة، وقد جاء في الحديث السكينة والوقار في أهل الغنم والخيلاء وكذا وكذا في أهل الإبل، فأهل الإبل يكون عندهم نوع من الشدة. وأيضا ورد النهي عن الصلاة في معاطن الإبل بينما رخص في الصلاة في مرابض الغنم، فهذا كل ما يدل على أنها فيها نوع من الشيطان والجن، والله أعلم بحقيقة الأمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.